الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، جاء في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير. كان العرب قبل الإسلام في جاهلية وشر، ومن الجاهلية والشر الذي كانوا فيه اختلافهم وتفرقهم وتناحرهم، فكانوا متفرقين متدابرين متناحرين، فجمعهم الله عز وجل بالإسلام وألف بين قلوبهم. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الأنصار فقال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فالله سبحانه وتعالى جمع الأمة على الإسلام والتوحيد والسنة. والله سبحانه وتعالى معاشر المسلمين يحب الاجتماع والجماعة، حثنا عليها ورغبنا فيها وأمرنا بها. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني الجماعة. واعتصموا بحبل الله أي بالجماعة. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا به بعروته الوثقى لمن دانا. الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. حثنا الله سبحانه وتعالى على الجماعة ورغبنا فيها. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون. ويقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم قد تقول. يقول العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله في هاتين الآيتين الكريمتين العظيمتين أن ديننا واحد وربنا واحد فلا داعي للخلاف. ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وحثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على الجماعة والاجتماع، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. أيها المسلمون، إن في الجماعة والاجتماع فوائد كثيرة وثمرات جليلة، فمن تلك الفوائد والثمرات نيل مرضات الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تنازعوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالجماعة سبب من أسباب نيل مرضات الله عز وجل. من فوائد الجماعة أن الله يؤيد الجماعة المجتمعة على الحق ويحفظها ويكلأها. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. من فوائد الجماعة مع المسلمين أنها رحمة. كيف لا تكون رحمة وبها القوة والتآلف والتواصل، بها توصل الأرحام وبها يحسن إلى الجيران ويعبد الله سبحانه وتعالى كما شرع. جاء في حديث النعمان بن بشير في زوائد المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. من فوائدها معاشر المسلمين أنها بركة، ينتشر الخير ويكثر، يبارك في المال ويبارك في العمر ويبارك في الولد ويبارك في الوقت. ولهذا جاء في حديث سلمان عند الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة في ثلاث: الجماعة والثريد والسحور. الجماعة والثريد والسحور. إن من ثمرات الجماعة والاجتماع على الحق معاشر المسلمين أن ينال العبد جنة عرضها السماوات والأرض. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. تأملوا أيها المسلمين هذه الفوائد العظيمة وهذه الثمار الجليلة. ومن فوائدها معاشر المسلمين الأمن من الهلاك، الأمن من أن يكون الإنسان من الفرق الضالة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من كان قبلكم افترقوا على 72 فرقة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، إلا واحدة هي الجماعة. إن من ثمرات الاجتماع ولزوم الجماعة الأمن من الضلال، الأمن من الزيغ. سبحانه وتعالى. فقد جاء عند البيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة حتى يستريح بر أو يستراح بالفاجر. إن من فوائد الجماعة معاشر المسلمين أن من لزم الجماعة فهو على الصراط المستقيم، فهو على الصراط المستقيم والنهج القويم الذي كان عليه أئمتنا وأعلامنا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، الذين أخبر الله أن الطريق الصحيح هو طريقهم في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقد روى أبو نعيم في الحلية عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى أنه قال: خمس خصال كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وإمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا يقول الطحاوي عليه رحمة الله: ونرى السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرقة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، والعياذ بالله. ويقول في موطن آخر: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فإن طريق السلف الصالح عليه رحمة الله اجتماع على الحق ولزوم جماعة المسلمين سبب من أسباب السيادة وسبب من أسباب الملك معاشر المسلمين. فإن الناس إذا اجتمعوا على كلمة الحق، اجتمعوا على توحيد الله، واجتمعوا على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قذف الله الرعب في أعدائهم وجمع كلمتهم وتوحدت صفوفهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ما من قوم اجتمعوا إلا سادوا وملكوا، وما من قوم اختلفوا إلا فسدوا وهلكوا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، من فوائد الاجتماع والجماعة معاشر المسلمين: عصمة للدماء، أن يعصم الإنسان دمه. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إن من فوائد الاجتماع والجماعة هو غيظ الأعداء، غيظ الأعداء مطلب شرعي ليغيظ بهم الكفار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. قال بعض المفسرين كقتادة والربيع: إن تمسسكم حسنة، أي اجتماعكم وتآلف قلوبكم، وإن تصبكم سيئة، أي اختلافكم وتفرقكم. فتأمل أيها المسلم كيف أن الاجتماع يغيظ الكفار، كيف أن الاجتماع والجماعة ولزوم الجماعة يغيظ أعداءنا، يغيظ أعداءنا، وهو مطلب شرعي. واعلموا معاشر المسلمين أن للاجتماع أسبابا، من تلك الأسباب الرجوع إلى الله عز وجل، وأن نتحاكم إلى شرع الله إذا اختلفنا، وإذا تنازعنا أن نرجع إلى الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن أسباب الاجتماع معاشر المسلمين، من أسباب الاجتماع أن نصطلح بيننا، أن يصطلح المتخاصمون وأن يصطلح المتنازعون، سواء كان ذلك في الأفراد أو في الطوائف أو في الجماعات، أن يصطلحوا على كتاب الله وأن يحكموا شرع الله وأن يرجعوا إلى دينهم الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به. فالله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير، ويقول عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فالصلح جائز معاشر المسلمين به الكلمة. فقد جاء البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن بن علي إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فجمع الله سبحانه وتعالى به بين فئتين عظيمتين. لما جعل الخلافة لمعاوية، ترك الخلافة لمعاوية، فاجتمع المسلمون على معاوية، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، سمي ذلك العام بعام الجماعة. إن من أسباب الاجتماع معاشر المسلمين أن تدفع المفاسد، أن تدفع المفاسد، أن تدفع المفاسد، ولا ينظر إلى المصالح فقط. فإن القاعدة العظيمة المشهورة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن كثيرا من الناس مصلحته أن ينال كرسيا أو أن ينصر حزبا أو أن يكون له موطن قدم، فإن هذا وبال عظيم معاشر المسلمين. لا بد من التضحية. فإن اجتماعنا ولو كان في ضيق من العيش، ولو كان في نكد من العيش، خير من تفرقنا. روى البيهقي في الشعب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. قضم الملح في الجماعة، أي ولو عشنا في ضنك من العيش، ولو عشنا في ضيق من العيش وقلة ذات اليد، ونحن مجتمعون متآلفون متوحدون على شرع الله سبحانه وتعالى، خير من سعة ورغد في العيش ونحن متفرقون. فإننا إذا تفرقنا كنا لقمة سائغة لأعدائنا، كنا لقمة سائغة لأعدائنا، وفشلنا وأصابنا الوهن. قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. فاجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أيها المسلم أن تتكلم بكلمة تكون سبب من أسباب تفريق المسلمين، تكون سبب من أسباب تناحر المسلمين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الناس افتاحا للخير مغلاقا للشر، وإن من الناس أناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وتعس من كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. إياك أن تفتح على أمة محمد عليه الصلاة والسلام أبواب الشر بتفريقهم، أبواب الشر بتفريقهم، بتفريق كلمتهم، بتفريق جماعتهم، بتشتيتهم، حتى يحصل الشر والعياذ بالله. ابن مسعود رضي الله عنه يقول كما صح عنه ذلك الخلاف شر، الخلاف شر. لا شك أنه شر معاشر المسلمين أن يفارق الحق وأن تفارق جماعة المسلمين وأن يسعى إلى تشتيت كلمة أهل الإسلام. لو اجتمعنا ما استطاع أحد أن يفت في عرضنا، لو اجتمعنا ما استطاع أحد أن يرهبنا، ما استطاع أحد أن يخيفنا، ما استطاع أحد أن يتطاول على أعراضنا ولا على دمائنا ولا على أموالنا. لكن لما تفرقنا، لما اختلفنا، لما تناحرنا، استطاع من استطاع أن يتناول دماءنا وأن يتناول أموالنا، وربما تناول الأعراض عياذا بالله. فاجتمعوا معاشر المسلمين على دين الله سبحانه وتعالى، اجتمعوا على شرع الله جل وعلا، اجتمعوا والزموا جماعة المسلمين، وكونوا ممن يسعى في جمع الكلمة، فإن الرجل يتكلم بكلمة من رضوان الله يرفعه الله سبحانه وتعالى بها في الجنة، وإن الرجل ليتكلم بكلمة من سخط الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله يلقى بها في النار دركات أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا، اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا، اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا وانفع عنا شرارنا. اللهم من أراد وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.